من نفسه. يعني أنا اسمك عبد الرحمن صح؟ أشيل عبد الرحمن وجيب عبد الرحمن ده ينفع؟ لا، أقول لك هبدل عبد الرحمن بمحمد، هبدل عبد الرحمن بمحمد بأحمد، خلاص؟ قالوا أن الشيء لا يبدل من نفسه، ينفع أبدل الشيء من نفسه؟ أقول لك أبدل عبد الرحمن بعبد الرحمن؟ لا، ده من ضمن الأدلة برضه، خلاص؟ طب التانيين ردوا عليهم من باب يعني الفائدة، التانيين ردوا عليهم قال لك خلاص، الهمزة والألف حرف واحد، طب إيه؟ قال لك كل حرف أوله في هجائه موجود في أول هجاء، يعني إيه؟ دال، لما تيجي تكتب دال هتكتبها إزاي؟ دال، كل حرف موجود في أول هجاء، ماشي؟ جيم هتكتبها إزاي؟ ماشي؟ خاء هتكتبها إزاي؟ خلاص؟ قال لك والهمزه الهمزه هتكتبها ازاي؟ الالف هتكتبها ازاي؟ الف هي همزه. فالثانيه رد عليهم رد جميل، قال لك خلاص الهمزه والهاء حاجه واحده. ليه؟ هكتب لا الهمزه والهاء حاجه واحده، لان هكتب ايه؟ همزه، يبقى خلاص الهمزه والهاء حرف واحد. فنقضت، فهذا الدليل نقض الشبهه بتاعتهم. وفي النهايه الهمزه حرف والالف حرف، وعليه في الحروف الهجائيه 29 حرف. أنا قلت لك الأدلة دي لأنها موجودة في أول الكتب، والناس اللي بتتعصب لمسألة الهمزة ولا حرف واحد يقول لك كل حرف نجاؤه في أول إيه؟ كل حرف موجود في أول نجاؤه، فضربنا الحجة دي بمسألة الهمزة ولا حرف. نرجع مرقوعنا تاني، كنا نتكلم فيه. المد واللين ساكن قبل حرف من جنس، واللين بس ساكن وقبل مفتوح، يبقى الواو والياء في الخلاصة. أحياناً مد ولين. أحياناً مد ولين. زي دول. واحيانا لين بس زي دول، واحيانا حرف صح زي ايه؟ زي دول. اما الالف فليس لها الا حال واحد، مد ولين على طول، خلاص. والالف ساكنه دائما في كلام العرب، مفيش الف متحرك. طيب العمده في باب المد، في حروف المد واللين دي، الالف ليه؟ مد ولين ولين ليش يا عبد الرحمن؟ ليه الالف دايما هي العمده؟ مش كل ما كل حاجه ليها عمده؟ الحرف الرئيس يعني مثلا في القطعه العاشره العمده نافع، خلاص العمده نافع او قانون في الاول. الحروف مثلا حروف التفخيم افخم حرف فيها الطاء، خلاص. طيب حروف المد واللين الواي الثلاثه دول، الحرف الام او الحرف الرئيس يعني الالف ليه؟ لانه دائما مد ولين، لكن الواو والياء احيانا كده واحيانا كده. احنا بنتكلم في حروف المد، طب مين اللي ثابت على طول ما بيخرجش ورا المد؟ الالف، فعشان كده اسمه الحرف الرئيسي. طيب لما جه في احكام الميم الساكنه يا اخوانا، قال لك والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لالف اللينه لذي الهجاء. الميم الساكنه ما تجيش قبل الالف اللينه، ليه؟ عشان الاثنين سواكن. قلنا وكذلك الميم الساكنه لا تاتي قبل الواو والياء المادتين. طب ليه ما ذكرش الواو والياء المادتين؟ لان الالف العمده، ذكر العمده واكتفى بذكره عن ذكر الايه؟ بدل من العله السكون، فالعله دي تشمل الواو والياء اذا سكنت، لكن ذكر الحرف الايه؟ الام. مش كلام النبي كده؟ نعم. طيب في حد مش فاهم حاجه في الجزئيه دي؟ في حروف المد والياء؟ اتفضل. ابدا ما تلاقيش تنوين على حرف الف ابدا. تلاقي على الحرف اللي قبل الالف، تلاقي على الحرف اللي قبل الالف. طيب اتفضل. اذا كان ممكن ما نعتبرش الالف حرف زي الواو والياء والكلمتين ما نعرفهمش. انا ما قلتش مش حروف. حروف زي كده؟ زواد. يبقى الالف زي؟ طب ما الايه؟ انا عايز افهم، في حروف ما تعدش زي ما مثلا كنا قرانا في رمضان اهدنا الصراط المستقيم، صراط اللي اسمها الصاد المشمال، طب ما دي حرف ولكن زائد، ما يعدش من الحروف الاصليه، من الحروف الزوائد، خلاص. لكن حرف ما تقدرش تنكر انه مش حرف، ما تقدرش تنكر انه حرف، هو حرف ولكن ما بتعدوش، يعني ما تقولش همزه باء تاء صاد مشمال، لا انا بقول الصاد العادي، اما الصاد المشمالي متولده من الصاد الاصلي، متولده من الصاد الاصلي، قال ان الحرف المشم هو حرف يتولد من ايه؟ من بين حرفين، لكن هو في النهايه حرف. بدليل ان بطل. الالف من الزواج مش متغيرش. ايوه، ما انا الالف اللي هي دي؟ الف متغير. الالف هي من الهمزه ما بتكونش الالف لا بعض ال ما هو لما عدوا الالف 29 عدوها لكن زوائد عليه يقولوا 28 الالف 28 قال لك الحروف الماده 3 دي حروف زوائد مش من الحروف اللي بتتعدى فاهم؟ مش عارف حاجه الواو والياء الواو والياء انت عديت في الحروف يا اخوانا لما عدينا واو والياء عدينا الواو والياء الالف اللي بتخرج منين؟ حروف الماده بتخرج منين؟ من الجوف الواو والياء اللي معدوده في حروف الهجاء تخرج منين؟ الشفتين وسط اللسان يبقى مش مرصوده من حروف الماده الثلاثه الواو والياء المادتين وصول الواو والياء المتحركتين الاصليتين خلاص؟ حد فاهم حاجه؟ طب حد عنده اي سؤال؟ اتفضل شوفوا في فرق بين الماده والبين وبين الفقر ايوه صح ده لو جه بعده همزه لازم تمده لو جه بعده همزه ما تمدوش يعني سو بتمدها هتقول سو الا لو وقفت انا في الوسط لكن سو لازم تمدها سو لازم تتمد لكن سو مش لازم تتمد خلاص حد فاهم حد طب في سؤال انا سؤال احسن رسم سبحان الله بالنسبه دي فما دايما الواحد بيحضر المدخل اهم حاجه فمعلش هي جت كده حد فاهم طيب امسح خلاص كلمة

خلاص؟ فما نقدرش معنى غلط، لأن عندنا مدود أهي، مدود من أجل المعنى لا اللفظ. الشاهد إن لا كنت عايز بس تفهم إن في حاجة اسمها مادة معنوية، لكن التبويض والشغل كله فين؟ في المادة اللفظ. المادة اللفظ بسبب سكون أو همزة، سكون لازم ما بينفكش عن الكلمة، وسكون عارض عشان لو إيه؟ حرف المد الهمزه اما نتيجه قبل حرف المد فيبقى بدل او تيجي بعد حرف المد. طب لو بعد حرف المد في كلمه واحده يبقى متصل في كلمتين يبقى منفصل، وكل دي اسباب. طب بالنسبه لمد عرض السكون ليه؟ يدخل في دائره ليه؟ لما اقول الله الله الله لا اله الا، لكن لما اقف على كلمه على لفظ جاب الله عندي هنا الف خلاص حرف مد ولين. طيب وقفت على الهاء ايه اللي حصل؟ سكنتها، فلما سكنتها تخش في العرض السكون اللي فيها اثنين اربعه سنين. فاعلم انه لا اله الا الله، انه لا اله الا الله الا الله. خلاص مد عرض السكون، كل ده قلنا اسباب المد. احنا ممكن نعمل ايه؟ نكتب فوق كده المد أصلي عشان ليه الأحسن أصلي و فرضي. الأصلي ما لا ما ليس له سبب، ما ليس له سبب ولا تقوم ذات الحرف إلا به. والفرضي ما له سبب، ما له سبب خلاص اسبابنا وننزل على خريطته. صح كده حاجه كده احسن. نعم حضرتك بتعرف المد الاول اللي خرج من مد الاصل قلنا وزيد على الطبيعي. طب ما نقولش حاجه، لا قلنا خلاص خليها كده اهو. يعني ايه تعريف المد الاول؟ مش انت عندك في التحفه، مش انت عندك في التحفه والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونين حروف تجتنب. خلاص خلصنا كده، ده المد الطبيعي لانه يدخل في كلمه مد غلط. والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمزه هو ده بقى كده. يعني انت معايا انت عارف مد الفرعي؟ ايوه. طب ما احنا قلنا تعريف الاصطلاحي اللي هو المد الفرعي مش المد مطلقا. مش المد مطلقا، المد مطلقا. المد مطلقا ازاي يعني؟ المد لغه الزياده في الاصطلاح. إطالة الصوت بحرف المد فوق الطبيعي. يبقى المد فرق. المد فرق. إيه بقى اللي أنا قلته غلط؟ لا لا أنا قلت أنا قلت أنا قلت لا أنا سايبر ما أطلعش أقول كده. أنا قلت إن إحنا نتكلم عن المد الفرق. خلاص؟ نتكلم عن المد الفرق. له سبب. السبب ده إما سبب لفظي وإما سبب معنوي. السبب المعنوي أهو شرحناه، والسبب اللفظي أهو شرحناه. اتفضل. عايز تسعه؟ في إشكال يا إخوانا في الكلام؟ طب الخريطة دي فاتت حاجة؟ ولا كنا واخدين ناخدهم نقط تحت بعض كده؟ طيب، من الأول كده المد لغة الزيادة. ومنه قوله تعالى يمدد واصطلاحا قال الصوت بحرف المد فوق الطبيعي. القص لغة الحبس ومنه قوله حروف مقصورات واصطلاحا ترك تلك الزيادة. خلاص حروف المد ثلاثة، الواو والياء. الحروف المد ثلاثة، الواو والألف والياء، بشروط أن تكون هذه الحروف سواكن وقبلها حركة من جنسها. خلاص الواو ساكنة قبلها ضمة، والألف ساكنة قبلها فتحة ولا تكون إلا كذلك، والياء ساكنة قبلها كسر. طيب حروف المد ثلاثة، أحيانا الواو والياء أحيانا مد ولين، وأحيانا لين بس، وأحيانا حروف صحيحة. أما الألف فلا تكون إلا مد ولين على الدوام. طيب يبقى المد عموما أصلي وفرعي. أقسام المد أصلي وفرعي. أصلي اللي هو لا تقوم اللي ملوش سبب، ولكن لا تقوم ذات الحرف الا بمقدار قد ايه؟ حركتين. المد الفرعي اللي هزيد بقى عن الحركتين دول. طب الزياده عن الحركتين دول لها اسباب. الزياده عن الحركتين لها اسباب.

تفضل عرض السكون المستعين ممكن هتقول مثلا يعني هل وصف هل وصف انت دلوقتي لما توصل المستعين تقول ايه الحمد لله رب العالمين لما توصل العالمين تقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن نون مالها تحركت بالفتحه طب لما توقف مش حد في لغه العرب يقف بحركه تعمل ايه تسكت الحمد لله رب العالمين من ده حرف المد اللازم فقال لك ان الصوره دي زي صوره المد اللازم ولكن الثاني السكون لازم ما هو المد اللي النبي صار السكون سكون بعد حرف المد السكون ده اما سابق ما بيتحركش بيسميه لازم واما بيروح ويجي بيسميه ايه عارض فهمت يبقى بتعمل ايه في الحرف اللي قبل النون اللي سكنت بقى الوقف لو وقفت عليه مد 2 و4 و6 هفهمك قدام شويه ليه اللي قالوا 6 قالوا 6 وليه اللي قالوا 4 قالوا 4 وايه اللي قالوا 2 قالوا 2 اتفضل ليه مد ده اغمار ومدرسه اقل ها فين وانتم فين الف تقل وفي همزه وبعد كده انت حلوه ام توم همزه هي والنون هي ساكنه صح انت توصلها اصل الهمزه الاولى الهمزه الاولى الهمزه الاولى فين حرف المد اللي هنبدا اصلا معلش اتفضل يا شيخ فين حرف المد اللي هنبدا زي الله بص الله في الف بعد الهمزه لكن دي مفيش حرف مد اصلا يعني انا بمد ايه ينفع بمد حرف المد طب فين حرف المد في الكلمه دي فاهم همزتين ما قلتش انتم حتى اللي بيدخل لبعض القراء يقول انتم قالوا ده مستثنى من باب الايه المد ما يدخلش باب المد حضرتك هل يجوز يعني اخليها مد بدل الهمزه قبل الالف خلي بس ما نسبقش الاحداث هنتكلم قدام اذا اجتمع سببان للمد هنعمل ايه كقوله تعالى مثلا ولا امين طب ما ده مد بدل وفي نفس الوقت مد لازم كلمي مثقل طب هناخد بالبدل فنقصر ولا فاهم دي بقى معلومه ناخدها قدام وهو ان بنقول ان الاقوى ياخد الحكم حكمه الدوام للاقوى زي ما احنا شايفين في الدنيا كده مثلا الدوام للاقوى فالاقوى خد ايه الحكم طبعا ولكن ان حكم جليل لانه تعلم القران لكن بقول لك قاعده الدوام الاقوى عايشينها فعشان كده مش هننساها الدوام الاقوى يبقى المد الاقوى هو اللي ياخد طب الاقوى والضعيف هنحسبها ازاي هنقول اقوى المدود لازمه فما اتصل فاعرضهم في الانفصال فبدل حاجات تتيجي مع الوقت لكن اتفضل يا شيخ هنرجع عن فين انت بالنسبه للمد معناها تقدر تكون مع الاقصى من طيبه السلوك هل لي كلمات معينه لا يتجاوزها القارئ وجاهل الروايه ولا ممكن لا الشروط مش كده الشروط اللي عندنا قلنا في اللام والراء ما بتقولش من لدن ولا من ربنا من غير الشروط انا اقصد ان هي كلمات معينه نفس لا مش كلمات هي هي كلمات معينه يعني وردت بالروايه ايوه طبعا طبعا ما ينفعش اي طبعا وما ينفعش نقرا بها في الصلاه لان لها احكام هتترتب عليها والا تبقى خلطت في الروايه لكن انا بفهمك عموما. ليه بس يا شيخ؟ اعلم انه لا اله الا الله تقول الله الله الله لو وقفت ما قلتش في نص طيب هو في حرف المد يعني في اثنين حروف ولا لا المد اللي معاه بص الله في حرف المد الله انت بتقول فعلا انه لا اله الا الله في المد في لا اله لا ولا الله عموما بقى يبقى شيلها من الجمله دي اي لفظ الجاي تقف عليه خلاص الله ان الله لو وقفت سكنت الهاء وهبيع حرف مد حرف مد الله الله اهو حرف المد اهو الف اهي بعدها هاء الهاء دي سكنت من اجل الوقف فاصبح مد عارض السكون اللي هي في 2 و4 و6 مفهومه دي؟ بتكلم عن الرسم رسم الله فين الالف في المد فين؟ الالف بعد الهين هنا الالف هنا هنا الالف كده فاهم؟ نعم كتف فرس مشد عليها الف باني مش فاكر الصوره هي في نص الدبش كده غير سؤال غير سؤال طب ناخد معلومه في السريع كده بما اننا بنتكلم عن الله حطها قدامي كده ايه معنى ده؟ ها؟